مرت المولانا جعل لك البركة تم تسمي دائما، وعلامة المولانا جعل عملك وأقوالك ما فيها خير تعود ما يله مكز بسملة. تحي تعطي لرقاه لي تحس معاه وقياك بسم الله، هذه واحد هذه اثنين، لا هي تقوطر معاه وهاين قولوا بسم الله وهاين، لا هي تركبه بسم الله، عد بسم الله جارية على لسانك ليجعل الله البركة في أقوالك وأعمالك. فهمتوا يا ما فهمتوا؟ إذا البداية بالمسبلة مفتاح البركة في كل شيء، على المسلم أن يحافظ عليها أمامه وفي بداية كل شيء. إذا نضيب البدء ببسم الله عند أول عضو من أعضاء الغسل، ثم يلا يبدأ رجاج ورياك يقصر يديه، ثم يقصر الفرج وهي إزالة الأذى عن الفرج، ولعادش على فخاضك والله بريدة لاصق فيك بريدة قلعها عنك، من ثم بدأ صب الماء. وسابق نقولكم بعض الأحكام إياك نتبعوا للقال الراجل، ترى نقولكم رواية تيسيرا وتسهيلا علينا وعليكم، يسر الله أمورنا وسهل أمورنا في الدنيا والآخرة. حد يختار يستحم أسوى الجنابة وأسوى النفاس وأسوى غيره، يقبض أميها مطلقة، يذوقها كانها متغيرة، يخرصها كانها متغيرة، يشمها كانها متغيرة، لين عود ما فيها تغيير لا في رائحتها ولا في طعمتها ولا في لونها، يخل أميها يقيم بها الشرب لا الطهارة. وكافي من النية انه هو يعرف ان الوقت لاحق وانه متهيأ له يرفع بها يكل جنابة، والله يسر يقبض يكل أميها ويصبها على جلو كامل يلين ما يخلي منه ولا صبر ما صب عليه ذاك الماء، وينبلز وحد اسمه مجنون. هذا من التفاصيل اللي يقول العلماء مندوب وفرائض وكذا، حد يا خايف ولا يربط راسه، اقبض الماء ويعود مطلق، ودير بالك انك للصحوم واجب عليك، واذا قاعد ارعد واقع في قلبك لا محال. حد حد حد قيس المرصى ما ينونه قيس المرصى، كافي من مرصى ايوه وها جيشار المرصى. وقفت عند فم الطرع عليه يقول لهم بسم الله وانوي نية المرصى، يا كيه اللخبة، كافي من النية تروح لك سيد، اقبى ظلمة وصبوا على جلة كامل وخذوا تمناس. يرجال العلماء من بدأ بالميام تبدأ بزرك العربي وزرك العصري والفوقاني والتحتاني، وفرشك هو الأول واغسل يديك والتمضمين، هذه صفات كمال وفرائض للغسل داخلين في ذلك. قلت لكم صب ميه على جلدك كامل ما يبقى منه بليلة، وخاطر الناس لا تطول على راسك. هني تعدل هذا كافيك ونزلت الجنابة وذوق خرق عليه خلط عليك. هيك التفاصيل اللي بالنسبة لحد متأمل اللي هو معدلها يا غير ما دوم تعدلت، يا كافيك وجازيك وجزاك الله خيرا واستحمت وانتهينا. هذه أليق بالناس، وهذا مقري، هذا مقري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث المسيء صلاته، الراجل اللي يصلح لأن مثل مصرى خاسر وعاد يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي. يرين قالوا أنا ما نعرف ما هو هذا، وعلمني قال شهوق وفقرة ما تيسر من القرآن، واطمئن حتى واركع حتى تطمئن واسب حتى تطمئن، نعت رياك اللي هو الأساس وخلى عنه التفاصيل. قالوا نعرف من هذا من الناس إياك حد ما يخلط عليها، يا الله يبدأ لها بموجز اللي أهم الأنباء ويخلي عنها نشرة الأنباء بالتفصيل لا تربط رؤوسها. التفاصيل شي من الناس يخلط عليه، وحد يختار يعبد مولانا وفيها اللي قد عدي عليه الآن جنابة لقاع ما يعرف صحيح، إن قالوا طريقة قد ترصق فيه وخلى من التفاصيل. يفهمتون؟ حد قبل ميها مطلقة صبها عليها أسوى مرأة نفسه وأسوى مرأة كان عليها الحيض وأسوى عليك الجنابة، المهم ما قبل ميها تعود مطلقة معناها ما متغير منها شيء، وان وبيها النية ولا هي قام احتاج اصبها على جلة كامل ما يبقى بليلة وقف تم جاي سهنك. حد ناني اسماك مجنون؟ ها هي نعود عدى الرواية كون انه كانوا قد يصلي بيها، هي نعود بدأ اول انه اغسل فرجه، اغسل ايديه واغسل فرجه، وعاد بيات صب عليه المولى تقضوا معناها ما خرجت منه ورياح ولا انتقض ولا مس فرج ورياح يقدر لا يمرض يقول الله أكبر. يعني العود يختار ماذا يرجع له أن لا يقصر أيديهم الأولاد ويقصر فرجه ويصب عليه المولاد ويصفى يخرج منه ولا يمرض من الدوس ويقول لهم قلت لكم جيتكم أراني كبرت مع أيوة الله أكبر. حد اسمه مجنون هذا كافي شرعا من صلاة يسلمكم هذا تبسيط عليكم ودخلوه كل دار وكل مبار وكل مبيروه وكل سيارة يا كان المسلمين ينفعها مولانا على يديكم لا تجير مولانا عليها جنابة من الليل واربعين سنة ولا خمسين ما تعرف سين قال له غسل الطهارة قاع ايوه بسم الله فضل بسم الله بدءا بالعلاء ففرجه ولينوي عنده إلى على حين أبقى ينوى عند غسل فرجه ولا أبقى يغسل عند يديه لكن قاع جعته من عند الراس يساخر عليه السيوة والله المغرب ماشي به للوقت لاحق المحر كل شنابة معروف انه شي محرك النية معناها هذا المحر كتل الرواية الزمته حضر لا يركب فوته هو واقف اللهم إني نويت ركوب السيارة يا مجنون يا رجل لا يحلب بقرة واقف زرها يا ربي إنني أنوي أن أحلب هذه البقرة لا الدخلة هذا لا كيف تصرع أنت واقف لا يتحرم تقول إنك ناوي صلا أنت مجنون أنت جاي تجيك كلاس لكن قالوا الدخلة ما إن قالوا النية إن قالوا الجنون ولذلك هي قال العالم من نية كافي منها تروح لكسية معناها كافي للاستعداد المعدل كونك مسخت الباسة كونك متهيئ الوقت لحي هذا كافي من نية الوضوء ونية الغسل انا قاعد احس الليلان تم اللي قاعد يطوشا ينحس لنا اترك لو تباركي يتوضع عندكم انه شي محركه لو عاد ما بيه الصلاة ولو عاد ما بيه لوم اللي فرض مولانا يعود عاد القبيلة صحة يطوشا ذاك المحرف هو النية ايوه نعم تابع وليتوضى مرة وليزد فهلذا رأسه ذا أعلى الجسد وليزدي عل البيت وليتوضى مرة وليزدي فهلذا رأسه ذا أعلى الجسد هذا اللي المندوبات اللي كنت نقول لكم قالوا يا الله يتوضى اغسل ايديك اولا اغسل فرجه تبارك توضا حد لا يستحمها ويجيب الصوره الكامله يغسل ايديه يديس فرجه ويغسله ومن ثم تبارك عد الوضوء قاع في البدايه يتوضا الوضوء الزين يا غالي يرعى العين وانه متوضا يلي تنوى نيه الوضوء يبقى عليك الجنابه لانك غسلت اعضاء بنيه الوضوء ونيه الوضوء لا ترفع الجنابه انت تقصرهم يا غير بنية الصحوم ما هو بنية روح وقال من هاي المسألة حد ما تأمل فيها يضيع قاع الا اقصر اعضاء الوضوء في البداية يا غير ارعى من تنوى نية الوضوء لان نية الوضوء لا ترفع الجنابة ولا ترفع الحدث معناها النفاسة ولا ترفع لا بد من تعود مخليها انها نية تطول الصحوم الواجب اتوضى ووك الزين وقال لك انه يذله قيل يثلث اعضارته يثلث اللي يغسل اليدين وغسل الوجه كذا وقالوا بعض العلماء ما انا انه ما ثبت عن رسول لما من يتريستها انه يثلث اعضاء الا القفع لوجهك والقفع ليديك الى المرافق وامسح راسك ولا يتعقب ترجع له تغسله لانه هو غسل ما هو مسح وقيم ماشي والله قاع اقصله في الوقت اللي انتهامك في البداية اقصله اياك توفى منه ما تترجع له قال انه يلا يثلث الراس والقاعدة الجاية لكم ونكررها عليكم انك صب الماء على ذي الاعضاء واخو اوخو يا مخليف خيمة لا تخلق لا تجيك الوسوسة ايوه اقول وليتوضى مرة وليزدي تهريج رأسه ذا اعلى الجسد قال انه ملي في الغصر يارتك تبدأ بالفوقاني منك عن تحتك ما تبدأ بوراكك وافخاضك ابدأ براسك ومناكبك وزرورة كرشك وقاشوشك، معناها قض الصحوم ما من فوق ياض تحت وياض عود التالي من اعضائك العين. اياك لا استحمت وقوع عليهم شملو سخ فعلا بتجيهم من تالي وتقسنهم. لا قصرتهم في البداية وجاهم شملو سخ ولحقك زمانك راجع لهم لا يوسخوا، معناها الصورة كامل من فوق وقو جاي ليكون اخر عضو تغسله بجلك. ايوا ابو فشقه الايمن تقليل ما بغير حد تقليل لما بغير حد وبصاع ثم حمى، معناها قدرة. قال علنه انك تبدأ بزرة في العرض سابق العصر، وانك يارتك تقلل الماء، وانك يارتك تستحم بالصاع والصاع تتقلت لكم فلوه، هو تملى حفناتك اربع مرات من الماء وصبهم في البراد الاول، مليت براد تقريبا هي مليت الاكفاف، املى اكفافك ايديك حفناتك اربع مرات وصبهم في جوار اللي حياك الزبيدية، وقيا ماشي وادخل الدوس ولا لا يشوفك حد ما عدل انك لا يتشقن باطن مية، اما تستحم يا عقبارة واطرح لا فيك جوار صغيرة واستحم بها يلعتوك وش من راسك، طبقت السنة استحم بالبراد وتوضى بالكاس، لان مثل ما كان يتوضأ بقدر المد والمد قدر ملي في الحفرات، وكان يغتسل بالصاع وهو اربع مليات الليل اللي هم اربع عمدة. هذا فيكم حد قد يعدلوا الليلة دار يقول يا عانى البراد يا ما يمضمضني، لا تمضمض وحدني الشك فيه البراد. لا اله الا الله. ايوه ابو فشقه الايمن تقليل لما بغير حد وبصاع حمى، وبصاع قدر في السنة بقدر الصاع، وقال هو ولكن يختلف حسب الناس. قال جمال وبيه بيه كبر الكرش يعني ما تصب عليه بريقة ما قد قعت بالزر، قال جمال وبيه بلي واحد يتم يوكر يعود عاد يجر كرفه، قال عاد قالك في بريقة وحده وهو من نفس الجر. موريتاني كانوا يبلحوا علياتهم ودارك عادوا يتبلحوا الرجالة، قال عاد لي لا عماكنا في العليات انهم يتكايسوا لان الجسم حال وخلاوا عنهم الرجال. ايوه ابو وتبغوا من سمي الاغتسال لكن هنا لم يعد الموال. عد البيت. وتبغوا من سمي الاغتسال لكن هنا لم يعد الموال. لكن هنا لم يعيد الموال. ايوه قول راس البيت. وكالوضوء من سي الاغتسال. خلاص وقف الاغتسال. قال اعلن الوضوء فات قال ان السابق هذا ان حد نسى منه شيء. اعلنوا ذاك اللي سيجيبه هذا قالوا فلو. ورثت من وراه. قال ان مولي اعلن الصحون انك شي كامل يبقى واجب عليك تجيبه. حد عليه جنابه. والله مراك ليش تستحمنا. الحيض والله النفاس بقات الابليدة من يجلها. قال واجب عليها تجيب تقصر ليك البيت وتقضي جميع الصلوات اللي الحقها يا صلاتها ما فطرت ليك اللمعة. كما ان لقاش يتوضا وبقات بليده تقرع والله فيد والله بليده منه ما جاء الماء. الساعة اللي فطنت لها حرص اخر وضوء عدلت وقضي صليت به ولا في العتره قاعد اتوضيت لصلاه الظهر ولا افطنت للدمعه ما هو بالليل فصليت العشاء، معناها اقلع عليك اللمعه وصب عليه الماء وتعالق بالصلوات كامله لانك صليت على غير طهاره. قال لك على ان الصحوم مملي من الجنابه والله من الحيض والنفاس حد افطن لبني دبقات من اعضائه ما وخوا عليه الماء انه يصب عليه الماء ولا عاد لحقوله فات عبر بها عباده، ذيك العباده باطله. يقضي داخل ثلاث حدا ورايك السحور يعملوا 20 عام. مثلا لك 20 عام ما هي معقولة معناها ذاك اللي يحقوله بعدك السحوم اللي خاصه شيء داخل عدل بكاملة راهو باطل. ساعة اللي تفقد يقصر ليك ليلة ويقضي ذوك الصربات اللي يحقوله صلى الله عليه باطل اللي محاد القاس قارن يكون السحوم راهو قار ما هو كيلو من ناحية أخرى. النور يعني تذكر الرواية انك يرتك تجيب داخل اللي بقالك من الأعضاء معناها البريدة اللي فطنت لها لمعة فيها معناها بريدة ما أصب عليها الماء انك تجيبها وتجيب اللي وراها. قال لك السحوم الصراحة الا يجيب اللي بقى عليك ولا تحل ذاكرة وخار اللي وراها. قالوا لماذا؟ قالوا من باب التيسير، لانك لو انك وكلفتك الشريعة بتجيب ذيك البيضة وتجيب من الاعضاء كامل يعود هذا امتي. فامرك الشريعة ان تقتصر على المكان الذي لم يصل اليه الماء واسقطت عنك ما بعد ذلك، بينما في الوضوء فالامر خفيف لانها اعضاء قليلة. صح انك تجيبها وتجيبها اللي وراها والشريعة زي يا اللي عارفين حق عندكم والله ما هي حق لا رعاو بعد من الكل. يا الله اللي منكم قال حق يا الله يصرطها كانت قضع عليه. ايه وقو حانوني راكب تدريس ما يسوى فيه سلم. قول وكم وضوء في الاغتسال لكن هنا لم يعيد الموالي. نعم وخلاص تخطى معناها هذاك المتولي ذاك ما يعيد تخطى. وبطل الغسل اذا ما اخر عن حكم فوره بعد ان تذكر. شوف قال على من ورقاش ما جاب الفور لقاه يستحم وعاد الله يستحم ويقول له راح شو حلايا لا احد سمدان ولا يعدلوا تعليق وعاد الله يصرن نتروق قاعد في يده ما ارد. والله تلفن عليه واحد هو يستحم وقعد ورد معاه مرده طويل بلا موج الين يبسوا اعضاء وقام فيه العياط. قال لك ابطل يا كسر لانه هو واشف فيه الفور معناها العجله وهو طول فيه بلا عذر فيبطل عليه غصب. الى عاد الصبي كلمه تروس النهار اوف اوف اوف والله مرده مثلا من الطراريه ما عندك لا يتوسط ثلاث ترى احياك عنزيه يلي شاربين منها ومتعشي جبت من ثلاث تقلال جبت السروال عندك ولفيت عليك ودفعت ورا قيار لعل ترضى البقره والله العنز لكن اللي منه للضروره يعمل لك كبس كامل معفي عنك لان عنزكم اما تحلبوا لا تخلوا يسمعتوه لك معفي لك عنه به ضروره. زين تغراكب على زين وكنت انك تستحم تمي تغيرك لا تشرب ولا احياك حد يتعود في الخلوة قلت بترتق نافذه وحكم تخزام توتي تربطها في صدراي انيني بس تنتق بها. قال لك لك ما معفي عنك لانك انت وزائلتك لابد من تفاكم ما عندك مشكلة به لهذا الفور انت ما عدرت عمدا انت عدرت بك اللي ما عندك اللي يتوسط والشريعة ممكن بها اللي جاية من عند مولين. واحد منكم انين يقول له الطبيب انت اللاني تعدل لك عملية دور تبرع يقول له عدلها حالا يعتبر ان الطبيب اخبرت يا اخي الله يقول نعوذ بالله ان يجوا اهل القرون يا خي هو طبيب ما كيفت الناس شي قالوا لك الله حد يعد له راضي بما فعل الطبيب فكيف لا يرضى بما امر به القريب المجيب. اجبلت رحمة الاطباء وعلم الاطباء وخبرة الاطباء ما تقبل علم العليم الحكيم الخبير. الله يعطينا خير ذاك. ايوا ابو ولا اذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل التعرض. قال على ان النرجاج يغسل اعضاء بالجنابة كافية عن الوضوء قاع البيت ما كان يرتجيه لانه يغني عنه ما تقدم. ياك ما نطول عليكم تخطاه فوارع الجنابة لا يدخل الجنب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين نزلا. قال إن على حد عليه الجنابة حرام عليه من عليه يدخل لمسي وحرام عليه يقرأ شي من القرآن وحرام عليه يمس المصحف وحرام عليه يصلي

الصلاة لا تدقدق ما تدقدق. قال واي ولا معنى شنو؟ قالوا له دمت صوامع وبيع وصلوات أي أماكن الصلاة. فالعرب تعبر عن الشيء وتريد محله أي محل تعبر فيه الصلاة. اسمعت يقدر اجاه يقول لي وما قال عجب وراها قال ومساجد. لماذا ما انجال هذا؟ ذاك عايد معناها ليغطي المسجد حقيقة والصلاة نفسها. ياك عودة كامل كله معطيله بليدة. هدمت بي لا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكروا في اسم الله كثيرا. اي ولا من معاني بعد من معاني عطف التفسير. يسمعتوا ولا ما يسمعتوا؟ اذا حرام على نقاش يقرا القران وهو عليه جنابه. وكيف المرأة اللي عليها الحيض والنفاس ما تقرا القران عند كثير من العلماء؟ الا قال الايتين